فريضة؟ لا. إذن ما القاعدة في هذا؟ القاعدة إذا صلى لشيء ما، إذا تيمم لشيء ما صلى به أدى به هذا وما دونه، وإن ولا يؤدي به ما فوقه. إيضاح ذلك، تيمم للنافلة هل يقرأ به القرآن؟ نعم، لأن النافلة مشتملة على قراءة القرآن وزيادة. صلى تيمم للفريضة هل يصلي به النافلة؟ نعم، لأنها دونها. تيمم للنافلة هل يصلي بها صلاة الجنازة؟ لا، صلاة الجنازة قد يصلي بها صلاة الجنازة ويصح، وقد لا يصلي. متى؟ إذا صلى صلاة الجنازة التي هي فرض كفاية، الصلاة الأولى فرض كفاية، فيصلي بها النافلة ولا يصلي بها الفريضة. تيمم للنافلة لا يصلي بها صلاة الجنازة الأولى لأنها فرض كفاية أعلى من النافلة. وأما إذا تيمم للنافلة وأراد أن يصلي على الجنازة صلاة أخرى، الصلاة الأولى تمت من جماعة قبله، فيصلي بها لأن صلاته هذه الأخيرة تعتبر نافلة. يعني الصلاة على الجنازة الأولى تعتبر فرض كفاية، الصلاة على الجنازة مرة ثانية هذه تعتبر نافلة. نحن صلينا على الجنازة مثلا في المسجد، ما حكم صلاتنا هذه؟ صلاة فرض كفاية أعلى من النافلة. نقلت الجنازة مثلا إلى المقبرة وجاء جماعة ما صلوا عليها وأرادوا أن يصلوا عليها في المقبرة، ما حكم صلاتهم هذا؟ هذه نافلة، لأن فرض الكفاية انتهى بالصلاة الأولى. جنازة مثلا صلي عليها في مكان ما أدوا الفريضة فرض الكفاية، نقلوها إلى مكان آخر وصلوا عليها الصلاة الأخرى، هذه تعتبر نافلة، سقطت الفريضة في الصلاة الأولى. فإذا تيمم لقراءة القرآن مثلا فقط لا يصلي به النافلة. رجل على حدث ويريد أن يقرأ القرآن وليس عنده ماء فتيمم، ثم بدا له أن يصلي الضحى، هل يصلي الضحى بالتيمم الذي تيممه لقراءة القرآن؟ لا، لأن قراءة القرآن دون الصلاة النافلة. تيمم لفريضة يعمل به كل شيء، يطوف به ويقرأ به القرآن ويصلي الراتبة ويصلي على الجنازة وهكذا. فإذا تيمم لشيء ما أداه وما دونه، وإذا تيمم لشيء ما فلا يؤدي به ما فوقه وهكذا. هذا على قول من يقول إن التيمم مبيح للصلاة، وأما من يقول إن التيمم رافع للحدث، وهذا قول قوي، فإنه إذا تيمم لشيء ما أدى به كل شيء، لأنه عبارة ارتفع حدثه. نعم. فصل. ويجوز التيمم عن جميع الأحداث لظاهر الآية وحديث عثمان. وروى عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء عندي. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. نعم. قال: ويجوز التيمم عن جميع الأحداث، يعني أن التيمم كما يجوز عن الحدث الأصغر الذي هو البول والغائط والريح والنوم، يجوز عن الحدث الأكبر كذلك. رجل عليه جنابة مثلا وليس عنده ماء، احتلم وليس عنده ماء فيتيمم. رجل في سفر في البرية ومعه زوجته، فهل يمنع من قربان زوجته لكونه ليس معه ماء؟ لا، زوجته حلال له، يجامع متى شاء، فإذا أراد أن يصلي تيمم. ما يقال له: لا تقرب زوجتك لأنه ليس معك ماء، والقربان الزوجة يلزم منه الغسل. لا، الأمر فيه سعة الحمد لله، أحل الله له زوجته متى شاء، فإذا أراد أن يصلي فيتيمم. ما الدليل على ذلك؟ قال: حديث عمار المتقدم واضح وصريح، ثم زيادة: روى عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم. لما انصرف النبي من صلاته رأى رجل مبعد عن القوم ما صلى، قال: تعال يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فظن أن التيمم لا يصلح لرفع الحدث الأكبر، أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه الحمد لله. عليك بالصعيد حتى لو أصابتك جنابة وليس معك ماء، فعليك بالصعيد فإنه يكفيك. نعم. ويجوز التيمم للنجاسة على البدن لأنها طهارة مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم كطهارة الحدث. واختار أبو الخطاب أنه يلزمه الإعادة إذا تيمم لها عند عدم الماء، وقيل في وجوب الإعادة روايتان، إحداهما لا يجب لقوله عليه الصلاة والسلام: التراب كافيك ما لم تجد الماء، وقياسا على التيمم الحدث للحدث، والأخرى تجب الإعادة لأنه صلى بالنجاسة فلزمته الإعادة كما لو لم يتيمم. نعم. ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن لأنها طهارة في البدن فلا تؤثر في غيره كالوضوء. نعم. ويجوز التيمم للنجاسة على البدن. الحمد لله. مريض في المستشفى أصابته نجاسة في رجليه أو يديه ولا يستطيع استعمال الماء، فيتيمم عن الحدث ويتيمم عن النجاسة ويصلي. إذا تيمم عن النجاسة على بدنه وصلى، هل تلزمه الإعادة؟ لا، الجمهور لا تلزمه الإعادة ما دام تيمم عن النجاسة التي على بدنه وصلى، فلا تلزمه إعادة، لأنه لو تيمم عن الحدث الأكبر كفاه بلا إشكال، فإذا تيمم عن النجاسة كفاه. قول لأبي الخطاب من الحنابلة رحمه الله، قال: يصلي ويعيد الصلاة. لما؟ يقول: لأنه حامل لنجاسة، نجاسة في بدنه ما زالت، نقول ألم يكن التيمم كافي عن الحدث الأكبر فيكفي عن النجاسة من باب أولى؟ قال لا، هذا صلى بالنجاسة، فأنا أقول له أعد الصلاة. وهي رواية أخرى. وهل تجب الإعادة أو تستحب؟ روايتان، والظاهر والله أعلم أنها لا تجب الإعادة، وليس عليه إعادة ما دام أنه فعل ما استطاع، تيمم عن النجاسة التي لا يستطيع إزالتها فتيمم عنها وصلى فلا شيء عليه. ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن. نعم، نجاسة في الفراش، نجاسة في الثوب، نقول لا يا أخي هذه لا تلزمك، انتقل عن الفراش النجس وصل على أرض طاهرة أو فراش طاهر، اخلع الثوب النجس والبس، هذه ليس فيها مشقة، ليست كالنجاسة الملازمة لبدنك ما تستطيع الانفصال عنها، هذا ثوب تخلعه وتصلي، أو فراش نجس تنقلب عنه يمينا أو شمالا وتصلي. فلا يجوز أن يتيمم عن النجاسة على الفراش أو الثوب أو الأرض أو نحو ذلك، لأن التيمم بمثابة الماء في إزالة رفع الحدث وفي غسل النجاسة التي على البدن. نعم. فصل. ولجواز التيمم ثلاثة شروط: أحدهما العجز عن استعمال الماء، وهو نوعان: أحدهما عدم الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، رواه أبو داود. نعم. النوع الثاني. والنوع الثاني الخوف على نفسه باستعمال الماء لمرض أو قرح، يخاف باستعمال الماء تلفا أو زيادة مرض أو تباطؤ البر أو شيئا فاحشا في جسمه، لقول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر، وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم، وإن وجد ماء يحتاج إلى شربه للعطش أو شرب رفيقه أو بهائمه أو بينه وبينه سبع أو عدو يخافه على نفسه أو ماله، أو خاف على ماله إن تركه وذهب إلى الماء فله التيمم، لأنه خائف الضرر باستعماله فهو كالمريض. نعم. وإن خاف لشدة البرد تيمم وصلى، لما روى عمرو بن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، ثم قلت سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، رواه أبو داود. ولأنه خائف على نفسه أشبه المريض. نعم. ولجواز التيمم ثلاثة شروط، يعني لا يسوغ للإنسان أن يتيمم هكذا والماء موجود عنده ولا يشق عليه، أو ربما يكون بعيد أو قريب وفي متناوله مثلا فيتيمم، لا، لابد من استكمال ثلاثة شروط. أحدها العجز عن استعمال الماء، والعجز نوعان، أحدهما فقد الماء، هذا عاجز عن استعماله، ما عنده ماء، أو عنده ماء يحتاجه للشرب وللطعام، أو ما يحتاجه للدواب، أو ما معه ماء يزيد عن حاجته بنفسه لكن معه رفقة ليس معهم ماء فيريد أن يؤثرهم بالماء ليشربوا منه ويأكلوا ولا يتوضأ به، ففي هذه الحال وإن كان معه ماء لكنه محتاج إليه فله أن يتيمم بمثابة فاقد الماء. الحال الثانية، وفقد الماء قلنا له حالتان، العجز عن استعمال الماء إما لعدم القدرة عليه أو الماء عنده والماء كثير موجود لكنه إن استعمل الماء تضرر لا يخلو، فيه شجة مثلا لا يستطيع، لو جاءها الماء هلك، مريض لا يستطيع استعمال الماء، يستطيع استعمال الماء والماء موجود لكن قال له طبيبان مسلمان إذا استعملت الماء تأخر برؤك، وإذا تركت استعمال الماء فترة بإذن الله تبرأ قريبا، لأن مرضك هذا أو جرحك هذا يؤثر عليه استعمال الماء، فترك الماء لهذا فلا حرج. قيل له استعمالك الماء مثلا قد يوجد في جسمك شيئا فاحشا، مثلا أنت لا يضرك يعني من حيث الموت والحياة، لكن إذا استعملت الماء أصبح هذا الأثر الذي استعملت فيه الماء بمثابة كالبرص في جسمك، أو أصيبت يدك بالشلل أو نحو ذلك من الأمور التي تؤثر عليك، نقول لا حرج عليك، لا تستعمل الماء ما دام أنه يؤثر عليك، لا تستعمل الماء. إذا كان الماء موجود وقريب لكنه يخاف إن خرج ليتوضأ وقع في محظور يشق عليه ولا يستطيع تحمله فلا حرج عليه، يتيمم ويصلي. خاف البرد الشديد والأثر، وهذا البرد قد يؤثر على صحته فيؤثر على المسلمين وعلى المصلحة العامة، كعمر بن العاص رضي الله عنه قائد من قواد المسلمين، وإذا مرض القائد أو تأثر تأثر الجيش كله، فأجنب رضي الله عنه في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فلما أصبح تيمم وصلى بأصحاب إمام ولم يقل لأحدهم تقدم، لأنه قد يفت في عضدهم لما القائد يتأخر عن الصلاة، فتقدم رضي الله عنه وصلى بهم وأخبرهم، يكون على بصيرة، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه قالوا يا رسول الله صلى بنا عمرو بن العاص وهو جنب والماء موجود عندنا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالله جل وعلا رحمني وأنا أهلك نفسي، المبارد برد شديد، ولو اغتسلت لهلكت أو أصبت بأمراض، فتيممت وصليت بأصحابي، فلما طلعت الشمس وارتفع البرد اغتسل رضي الله عنه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإقرار لعمر رضي الله عنه على اجتهاده. وهكذا، لكن لا يسوغ للإنسان وهو في البلد مثلا إذا كان الماء بارد وعليه جنابه أن يتيمم، لا، ممكن أن يسخن الماء ويغتسل. لكن عمر قد لا يتعذر عليه تسخين الماء في الوقت في ساعتها أو في مدة الوقت، فهو رضي الله عنه تيمم وصلى بأصحابه ثم اغتسل بعد ذلك. فهذا يعتبر يعني الخوف من زيادة المرض أو تأخر البرء أو وجود فاحشة أو أثر في جسمه، وكذلك الخوف على نفسه، وكذلك شدة البرد، كل هذه تبيح للإنسان أن يتيمم وإن كان الماء موجودا. نعم. ولا إعادة عليه إن كان مسافرا لما ذكرناه، وإن كان حاضرا ففيه روايتان، إحداهما لا يلزمه الإعادة لذلك، والثانية يلزمه لأنه ليس بمريض ولا مسافر فلا يدخل في عموم الآية، ولأن الحضر مظنة إمكان إسخان الماء فالعجز عنه عذر غير متصل. عذر نادر غير متصل. نعم. وإن قدر على إسخان الماء لزمه كما يلزمه شراء الماء. ومن ولا إعادة عليه إن كان مسافرا، يعني إذا تيمم خوف البرد من البرد الشديد فلا إعادة عليه ما دام مسافر، لأن له عذر السفر، وكذا إن كان مريض له عذر المرض. لكن إذا كان في البلد والماء بارد ولا يستطيع تسخينه الآن ثم صلى بالتيمم، قالوا يصلي بالتيمم ويعيد، لأنه ليس بمسافر ولا مريض، والإسخان ممكن أن يسخن الماء، وهو عذر نادر بالنسبة للحضر، لأن تسخين الماء ممكن ومتيسر. نعم. ومن كان واجدا للماء فخاف فوت الوقت لتشاغله بتحصيله أو استسقائه لم يبح له التيمم، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد. نعم. ومن كان واجدا للماء، الماء موجود أو في البئر أو في الخزان ويحتاج إلى وقت لرفع الماء مثلا واستخراجه أو نحو ذلك، يقول بتيمم وصلي ثم بعد ذلك أغتسل أو أتوضأ، نقول لا يا أخي، ما يسوغ لك ذلك، ما دام الماء متيسر، وإنما المسألة تحتاج إلى عمل، اعمل اعمل ما يمكنك لاستخراج الماء وتوضأ أو اغتسل وصل، فلا يجوز له أن يتيمم توفيرا للوقت. نعم. وإن خاف فوات الجنازة فليس له التيمم لذلك. وعنه يجوز لأنه لا يمكن استدراكها، مثل كذلك فوت الجنازة، الجنازة حضرت في المسجد وهو في المسجد وليس على طهارة، هل يتيمم ويصلي على الجنازة؟ لأنه لو ذهب يتوضأ صلي على الجنازة وذهبت. روايتان، له أن يتيمم، قالوا الأصل ألا يتيمم، يتوضأ ويصلي، وإلا فلا بأس لا يتيمم. القول الثاني أن له أن يتيمم، قالوا لأن الجنازة تفوت بخلاف الفريضة فوقتها موسع، لكن الجنازة إذا ذهبت لتتوضأ صلي عليها وذهبت، فتيمم وصلي على الجنازة، ولعله إذا تيمم في هذه الحال فلا بأس إن شاء الله. نعم. والثاني طلب الماء شرط في الرواية المشهورة لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، ولأنه بدل. قلنا شروط التيمم كم؟ ثلاثة. تقدم واحد وهو العجز عن استعمال الماء، إما لعدم الماء أو للمرض المانع من استعماله. الثاني مما يشترط لصحة التيمم أن يطلب الماء، أن يطلب. كيف يطلب؟ يبحث، يسأل إن كان حوله أحد، إن كان في البرية ينظر هل يرى أثر ماء، هل ينظر أثر بئر قريب، وهكذا. لا يستيقظ من نومه مثلا ويتيمم ويصلي، لا، لازم أن تبحث عن الماء. نعم. الثاني فصل. الثاني طلب الماء. الثاني طلب الماء شرط في الرواية المشهورة لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقوله فلم تجدوا دليل على أنه يلزم الطلب قبل ذلك، لأن من لم يطلب الماء كيف الماء يأتيه عند رأسه؟ ما طلبت الماء ما يقال أنك ما وجدت، ابحث، فإن لم تجده فأنت حينئذ غير واجد. نعم. ولا يقال لم يجد الماء إلا لمن طلب، ولأنه بدل، فلم يجزئ العدول إليه قبل طلب المبدل كالصيام في الظهار. وعنه ليس بشرط كالصيام في الظهار، يعني أنه لا يجوز للمرء أن يصوم إذا لم يجد، إذا وجد عتق رقبة، فإن وجد عتق رقبة فلا يجزي عنه الصيام، فإن لم يجد عتق رقبة وأراد الصيام مثلا فلا يجزي عنه الإطعام إذا كان مستطيع للصيام، إذا كان غير مستطيع للصيام ينتقل إلى الثالث الذي هو الإطعام. نعم. وعن ليس بشرط لأنه ليس بواجد قبل الطلب فيدخل في الآية. وعنه رواية عن الإمام أحمد أنه لا يشترط الطلب، قال ما دام أنه يعلم أنه ليس حوله ماء فلا يلزم أن يبحث. نعم. وصفة الطلب، صفة الطلب ما هي؟ نعم. أن ينظر يمينه وشماله وأمامه ووراءه، وإن كان قريبا من حائل من ربوة أو حائط علاه فنظر حوله، وإن رأى خضرة أو سواها استبرأها، فإن كان معه رفيق سأله الماء، فإن بذله له لزمه قبوله، لأن المنة لا تكثر في قبوله. نعم. وإن وجد ماء يباع بثمن المثل أو بزيادة غيره أو بزيادة غير مجحفة بماله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه، كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة، فإن لم يبذل له صاحبه لم يكن له أخذه قهرا، وإن استغنى عنه صاحبه لأن له بدلا، وإن علم بماء قريب لزمه قصده ما لم يخف على نفسه أو ماله أو فوت الرفقة أو الوقت، وإن تيمم ثم رأى ركبا أو خضرة أو شيئا يدل على الماء أو سرابا ظنه ماء قبل الصلاة لزمه الطلب، لأنه وجد دليل الماء وبطل تيممه، لأنه وجب عليه الطلب فبطل تيممه، كما لو رأى ماء وإن رأى الركب ونحوه في الصلاة لم تبطل، لأنه شرع فيها بطهارة متيقنة فلا يبطلها بالشك. هذا في صفة طلب الماء، أنه إذا أمكنه أن يطلب الماء أو وجده مع رفيق وأمكنه أن يعطيه إياه أو أمكنه أن يشتريه بثمن المثل وهو واجد للثمن، فهو لا يعذر بالتيمم عن استعمال الماء، بل عليه أن يطلب الماء. وأما أن يأخذه من صاحبه بالقوة فلا يجوز له ذلك قهرا. أو مثلا إذا طلب الماء خاف على نفسه أو خاف على ماله فلا يلزمه أن يطلب الماء، فإن رأى أثر الماء بعدما تيمم بطل تيممه، فإن رأى أثر الماء بعدما دخل في الصلاة فلا يبطل تيممه وصلاته صحيحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.